بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي يسرنا أن نعرض فيها ما وردنا من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل أنور صادق إسماعيل، مصري الجنسية. يقول الأخ أنور في رسالته: أخبر فضيلتكم أنني أعمل جزارا وأرغب الاستفسار عن الذبح، هل يكفي فيه بسم الله وعدم الاتجاه إلى القبلة، أم لا بد من الاثنين معا، حيث أن المحل الذي أعمل فيه ضيق ولا أستطيع الاتجاه إلى القبلة أثناء الذبح، أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التسمية في الذبح واجبة مع الذكر، لأن الله جل وعلا أمر بها، وهكذا أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تعمد ترك التسمية، فيقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، هذه السنة، بسم الله والله أكبر، وإن قال بسم الله فقد كفى ذلك، وليس له تعمد ترك التسمية، فإن تركها نسيانا أو جهلا فلا حرج في ذلك، والذبيحة حلال، ولكن ليس له يدعها تعمدا. وأما استقبال القبلة فهو مستحب وليس بواجب، فلو ذبح إلى غير القبلة أجزأ ذلك وصح، لكن استقباله بالذبيحة القبلة يكون أفضل. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل جامل عبد الوهاب من اليمن، تعز حوض الأشراف. يقول: أردت أن أصلي الظهر، فعند التكبير نويتها سنة، وعند التشهد نسيت أن أسلم، فقمت أكمل الصلاة ولم أذكر أني نويت للسنة إلا بعد أن أكملت الصلاة، فهل تصبح صلاتي صحيحة أم لا؟ ليست بصحيحة من جهة الفرض، ولكنها نافلة، تكون كلها نافلة عملا بالنية الأولى، وعليك أن تأتي بالفريضة بعد ذلك، لأن الأعمال بالنيات وقد نويتها نافلة فلا تنقل الفريضة، بل هي باقية على حالها نافلة، وعليك أن تأتي بالفريضة. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا في رسالته الأخ جامل عبد الوهاب من اليمن: عندي محل، فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيئا وترك عندي ساعة، وذلك مقابل الرهن لوقت محدود، فجاء الموعد ولم يأتني، فاحتجت للساعة ولبستها، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ الواجب عليك أن تصبر حتى يأتي صاحب الساعة فيعطيها حقك، فإن شق عليك ذلك ولم ترضى بالصبر فإنك تبيعها في المزاد العلني، تبيعها في السوق بأقصى ما تساوي، ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه، تحفظ الباقي لصاحبه، فإن أتى يوم من الدهر أعطيته حقه، وإن طال الزمن ولم تعرفه ولم تتمكن من إرسال حقه إليه تصدقت به على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه. هذا هو الطريق الشرعي في هذه المسألة. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا: هناك رجل وضع عندي شيئا وذلك لمدة أسبوع، فمضى 3 سنوات على ذلك، فجاء الرجل يطالب بحقه، وللعلم فهذا الشيء قد تكسر وذلك لتراكم الزمن عليه، فهل يلزمني أن أدفع؟ يقول: رجل وضع عندي شيئا لمدة أسبوع ولكن مضت 3 سنوات على ذلك، فجاء الرجل بعدها يطالب بحقه، وهذا الشيء قد تكسر وذلك لتراكم الزمن عليه، فهل يلزمني أن أدفع له الثمن أم ماذا؟

أما إن كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم اللي جرى فيه الكلام ولا تؤخر فقد أخرت فعليك الكفارة، وهي عتق وهي كفارة يمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأنك أردت حثها على البلاغ ولم ترد تحريمها وظهارها، إنما أردت أن تعجل بالبلاغ. ولكن إن كفرت كفارة الظهار فذلك أحوط وأكمل وأبعد عن الريبة، وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد. وفق الله الجميع، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كفارة الظهار فضيلة الشيخ على الترتيب ليست على التخيير؟ على الترتيب، نعم على الترتيب، يعني الرقبة أولا فإن لم يجد ثم الصيام ثم الإطعام 60 مسكينا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني أيضا يقول فيه: كنت أتناقش مع زميلي في موضوع فأثار غضبي، وبعدما انصرف زميلي قلت بيني وبين نفسي لكنني تلفظت، قلت علي الطلاق أنت وسخ، وأعني بكلمة وسخ أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا، فهل هذا يمين أم طلاق؟ وهل علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت علي الطلاق أنك وسخ، إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من وساخة، وأنه أناني يحب نفسه، هذا قصدك الوساخة، فأنت ليس عليك شيء، لأن قلت شيئا تعتقد صدقك فيه، وما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته به فليس عليك شيء. بارك الله فيكم. وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب، يعني يكفر أم يعتبر يمين فضيلة الشيخ؟ هذا يختلف، قال أنت وسخ ويعتقد أنك كاذب، الظاهر أنه يقع عليه الطلقة، يقع على زوجته طلقة واحدة. نعم. لأنه ما أراد بهذا مخاطبة أحد من الناس، بينه وبين نفسه. نعم. فإذا قال أنت عليه الطلاق أنك وسخ، أو عليه الطلاق أن فلان قدم وهو يعلم أنه ما قدم، يقع طلقة. جزاكم الله خير على زوجته. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المدرس محمد سلمان سليم الجرامين من الأردن، يدرس في الجمهورية العربية اليمنية. يقول: نذرت على نفسي أن أذبح لوجه الله ذبيحتين إذا وهبني الله طفلا وعاش حتى 40. نذرت هذا وأنا مقيم بالأردن، ولكن لفظي كالتالي: يا ربي إذا وهبتني طفل وعاش فعلى 40 سوف أذبح لوجهك ذبيحتين. وشاءت الأقدار وسافرت إلى اليمن، وقد وردتني برقية تفيد بأن زوجتي أنجبت طفلة وهي بخير. السؤال هو: هل يحق لي أن أنتظر حتى أعود من اليمن إلى الأردن ومن ثم أوفي بنذري، أم أوفي به في اليمن؟ وما هي أفضل طريقة لتوزيع النذر؟ وهل لي أن آكل من النذر أم لا؟ وهل لي أن أدعو عليه أحد؟ أفيدوني جزاكم الله خير. الواجب البدار بالنذر، لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات يجب البدار بها إلا أن تكون مؤقتة بوقت. الواجب البدار بالوفاء بالنذر إذا كمل 40، إذا كمل الطفل 40 فالواجب عليك البدار بما نذرت في نفس اليمن. أما كون تأكل أو ما تأكل فهذا يرجع إلى نيتك، إن كنت أردت أنك تأكل منها أنت وجيرانك وأقاربك تذبح الذبيحتين وتأكل أنت وجيرانك وأقاربك من ذلك. أما إن كنت ما نويت شيئا فإنها تذبح، فإن الذبيحتين تذبح للفقراء، توزع على الفقراء والمساكين، ولا تكن منها شيء لأنك لم تنوي ذلك، والأصل في النذور أنها للفقراء والمحاويج ليست للنادر، هذا هو الأصل، إلا أن تكون نويت أنك تأكل منها أنت وأهل بيتك فلك نيتك، تأكل منها أنت وأهل بيتك وجيرانك وتعطي الفقراء. وينبغي لك ألا تنذر في المستقبل، الرسول نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، فينبغي لك ألا تنذر أبدا، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل. ثانيا،